الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صفحتين وين شاء نقرأ رواية بعد ما عدنا فرشين مو شخل نقرأ. يقول قدس سره بريء الثالث ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا وهذا الذي يدل على لزوم المرجع أعمال المرجع سلام الله عليه في حديث طويل قال في ذلك الحديث فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا موجود إلا أنه حلال مكتوب في الكتاب أو حرام مكتوب في الكتاب على أي حال إذا موجود فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فأعرضوهما على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه فهو حرام أو فريد فهو يقول على أي حال العفو لا فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام النهي كان ليس نهي كراهية بل نهي تحريم فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزامه فاتبعوا ما وافق نهي النبي وأمر النبي صلى الله عليه وآله وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة نهي الإعافة أو الكراهة لكن الفرق بين الإعافة وبين الكراهة أنه مرة لا الكراهة لا تكون بلسان النهي بلسان النهي مذكور بل بلسان بيان الحكمة مثل يقال الأكل على الشبع يورث البغاء مثلا مثلا عليكم السلام ورحمة الله هذا معناه أنه من يعني الأكل على الشبع مقروض يعني لكن الكراهة لم تذكر عليكم السلام ورحمة الله لم تذكر هذه الكراهة بلسان النهي لم يقل لا تأكل عليكم النهي أعاد وأما إذا قال لا تأكل على الشبع هذا يسموه ماذا؟ كراهة. الفرق بين الكراهة والإعافة النهي الكراهة والنهي الإعافة مع أن كلاهما مع أن كليهما هو كراهة لكن ذات كراهة بلسان الحكمة لا بلسان النهي هذا بلسان النهي على أي حال وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه يعني وإجانا خبر على خلافه إجانا خبر على خلافه يعني شنو يعني شنو بدأ الخبر علينا على الحرمة مثلا ما هو شيء ولا مثلا شيء وفي السنة في سنة صلى الله عليه وآله وارد أنه مكروه لكن جاءنا خبر على ثلاث سنة النبي صلى الله عليه وآله يعني جاءنا خبر يدل على أنه هذا حرام فنبني علينا حينئذ هذا الخبر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله ناخذ بهذا الخبر وناخذ بيما بالسنة النبوية يقول فذلك رخص فيما عافه يعني شنو فذلك رخص يعني نبني على الرخص يعني فذلك الشيء الذي ورد النهي عنه يكون ماذا فذلك يعني فذلك النهي يكون بريء او فذلك الشيء يكون بريء رخص مرخص انت فيما مرخص فيما مرخص في ذلك الشيء الذي كرهه النبي يكون مرخص فيه ولا تأخذ بذلك الخبر الذي يدل على التحريم المخالف علما للسنة النبوية تروح على الجدار ثاني قدر لباب لا رخصة يكون مرخص يكون فيه موسع عليك يعني تأخذ بالسنة النبوية بالتالي لأن السنة النبوية مكروه فذلك رخصة. وما كان في السنة نهي عاطة أو كراهية، ثم إذا خبر يدل على التحريم فذلك رخصة فيما عاطروا، يعني فذلك النهي تعبير ترى ما أدري شنو بني، فذلك النهي رخصة نحمل على الترخيص، نحمل على الترخيص فيما في هذا الشيء الذي كرهه النبي صلى الله عليه وآله أو عاطه النبي على أنه بالي في هذا الشيء مرخصين فيه، لا أنه حرام علينا هذا الشيء كما ورد في الخبر المخالف للسنة. كذلك رخص فيما عاطه رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه ولم يحرمه. ثم قال الإمام: وذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، يعني هذا المورد يجوز لك على أنه تأخذ بأي منهما، يعني يأتيك في السنة هو موجود ما مكروه، الخبر جاء على الحرمة، إن مثل هذين أنت مخير بين أن تأخذ بهذا أو تأخذ بذا، وبأيهما شئت وسعة الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الخبر يخالف ماذا مضمون موجود في الاتباع والسنة ويخالف، لكن المخالفة بهذا الشكل، السنة ورد أنه مكروه وفي وفي وفي الخبر ورد حرام، لا أنت مخير بين الاثنين، بين الأخذ بالخبر وبين العدل ماذا بالسنة. لكن يقول بعد ذلك عليه السلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، من هذه الوجوه يعني ماذا؟ يعني لا موجود في الكتاب، لا موجود ماذا في السنة في هذه الوجوه، من وجهين بعد مو أكثر من وجهين، هذا لابد الجمع منفصل يسنين كمواصل، ردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيها بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم أو يأتيكم البيان من عندنا. الرابع، الحديث الرابع يا أخي، مع الرسالة القطب الراول بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام، يقول: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوا في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق خذوا بما خالف القرآن. واضح بعد يا أخي. السادس، ما بسندي أيضا عن الحسن بن الجهني في حديث قلت له، يعني العبد الصالح سلام الله عليه، يروى، يقول له للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول له يروى عن والدك سلام الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام شيء، يعني الناس الرواة إذا نقلوا عن الشيء ونقل آخرين يقولون بالعكس عنه، ويروى عنه أيضا خلاف ذلك، تنسوا نحن عن واحد فضلا عن الصادق سلام الله عليه، واحد يقول إذا شرك بين الواحد والثلاثة صلاة باطلة، وبعضهم يقول عن واحد لا أن الصادق سلام الله عليه صحيح الصلاة، ما تأذن تنسوا نحن تدينا نقول قال خذ بما قالت القوم وما وافق القوم فاجتنبه. الحديث السابع، ما بسنده ايضا عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين، قال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العام فخذوه، وانظروا ما يوافق اخبارهم فذروه. الثاني، ما عن الاحتجاج بسند عن سماع ابي المهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان واحد يامرنا بالاخذ به والاخر يعني بالشيء يامرنا بالاخذ بالشيء والاخر ينهانا، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسال، صاحبك يعني منه احنا الامام الحي الموجود. قلت له بدي ان نعمل بواحد منهم، ليش انا اتوقف الان يجي الامام عمل هذا شكله هذا؟ اصلي ما اصلي، اصوما ما اصوما، الى مسائل ضرورية يكون امسكت بالي يتحسن الموقف العملي شو اسوي؟ قال خذ بما خالف العام. فاذا جعلت المرجح مخالفة العام. التاسع ما عن الكأ يا اخي يا اخي يا اخي، هذا الحديث والذي بعد حسد الظاهر والذي بعد بعد بعد ما ادري، لا تطولها بعد بعد بعد ما ادري، يجعل المرجح شيء جديد لم نسمعه لحد الان، التقدم والتاخر. يعني اذا من الامام السابق جاء شيء يقول حرام، من الامام اللاحق ورد كم سنه جاء شيء مخالف، بمن ناخذ؟ بالمتاخر. ليش؟ لان المتاخر كانما ينسخ، وان الحديث ينسخ كما ينسخ القران الكريم. هذا فرد مرجح لحد الان. ماذا؟ ما ان كان لطيف هو شيء يكون مناسب بس، لكن احنا ما سامعين. بس شوف هذا الحديث بالله. التاسع ما عن الكافي بسنده عن المعلى ابن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم صلوات الله عليكم لأيهما نأخذ؟ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي. يعني أخذوا بما قاله الإمام الموجود إلى أن يأتي ماذا؟ من الإمام المتأخر الحج. فإذا أجل مقابل الحج أخذوا بالحج. ايش معناه في الامام المتاخر؟ مرجئ ده تدل على انه المناطق دائما انا الاخذ بالكلام المتاخر. فان بلغكم عن الحي فخذوا بقول الحي، يعني هذا المتاخر. الراوي قال ثم قال ابو عبد الله عليه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. يعني احنا ما نحملكم اشياء اللي ما تتمكنون. شو جد السائل عليكم نقول لك اخذ فيما بكلام الامام، ما نقول احتار فقط بكلام المتاخر وبكلام شنو زحمه يا اخي مشقه، احنا ما نحملكم على المشقه، لا ندخلكم الا فيما يفعل. العاشر هل يدل على التقدم بسنده ما عنه، يعني ما عن الكافي بسنده الى الحسين بن المختار عن بعض اخبارنا عن ابي عبد الله عليه قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال ارايتك يعني شنو ارايتك؟ يعني اخبر تصير مفسرين بالقرآن الكريم أرأيت بالقرآن الكريم يفسروه شنو؟ أخبرني يعني هيك أرأيتك يعني أخبرني لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل للسنة الجديدة فحدثتك بخلافه بأيما كنت تأخذ؟ قال كنت آخذ بالأخير المتأخر. إمام استأنس سلام الله عليه فقال لي رحمك الله تعالى يعني عفية بي. الحادي عشر هذا هم أيضا ماذا؟ كذلك يدل على التقدم والتأخر. الحادي عشر ما بسنده الصحيح يعني سند الكافي الصحيح ظاهرا ظاهرا يعني بحسب الظاهر السند ماذا صحيح، يعني يظهر بعض الرواة أكو بهم تأمل، لذلك قال بحسب الظاهر السند صحيح. مسألة خلافية زي في وثاقة بعض الرواة عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبا عمرو أرأيت يعني أخبرني لو حدثتك بحديث أو أوصيتك بفتوى ثم جئت بعد ذلك أو أفتيك بفتوى ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك. ولما جئتني السنة فتوى كانت على خلاف السابق بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما يعني بالجديد بالمتأخر وأدع الآخر. قال لقد أخذت يا أبا عمرو. أبى الله إلا أن يعبد سرا. عشر معناها ما تقول لي هاي بابا سر معناها أبى الله إلا أن يعبد لعله والله العالم. يعني مقصود الإمام من سبه تقي. يعني يريد يقول لك تقي. يعني شو تسوي؟ ما تقول له تقي، خلينا أول نحسب الدحشاية وبعدين شنو؟ نحكي حكاية ماذا جديدة. يعني الإمام يريد يبين هم سبب ماذا الاختلاف في الفتوى، مع أنه إمام واحد ويغير فتوى بين سنتين، في سنة يبتدي فتوى يقول تقي. والله يريد التقية، أبا إلا أن يعبد تقيتان. وعبر عن التقية بالسر من باب ماذا؟ بلي أكبر نوع مشابهة ملازمة، ما أدري أكبر من التقية والسر، لكن التقية إخفاء بعد سر ورضي هذا. فلذلك قال إلا، وعندي قرينة على أن المقصود من السر هنا التقية. بس هاي شوف هذا قرينة أصل يا أخي، بس أخذ مثلا التقية عن المتقدم والتأخر ماذا؟ إذا أي خبري، فكأن الإمام جعل غالبا ماذا أي بلي المتأخر هو الذي على خلاف التقية والمتقدم لأجل هسه احنا كيف ما كان شئت عن أبيه شألتك السر العبد ما أعرف أجاوبه أنا. بالتالي الرواية تدل عليهم على أن المدار على المتأخر. فالسبري يبقى على أنه نقول للإمام سلام الله عليه إذا المدار على المتأخر ما معنى بعد تقيه؟ إذا تقيه المدار عليهم على التقيه بعد ما إلا معنى متأخر متقدم. هذا كلام صحيح، لكن بالتالي الرواية من الجهن دي إحنا نريدها تدل على أن هناك مرجح والمرجح والمتأخر، لأن المتقدم غالبا غير كثير. هذا لا نعترف إذا أكبر إذا هذا ما يعني تعرف في ذلك الزمان مثلا شنو شنو يعني في الكلام كل قضية كلية الإمام قاعد يطيل وحدثتك العام وكذا مو قضية كلية يعني ناظر ماذا إلى هاي السنة والسنتين فقط الشيء على أن بعيد هذا يعني على سواء على أنه ناظر ماذا إلى الظرف الحالي الإمام ما ناظر ماذا ما قاعد يتفرق قاعدة إنما ظاهر واقع قاعد يتفرق. أما والله لئن فعلتم ذلك يعني إذا أخذتم بالمتأخر وعبدتم الله سرا بالتقية تعملون إنه لخير لي ولكم. أبا الله لنا في دينه إلا شفت يولا شفت مجيب لك أنا يولا إلا التقية. هذه قرينة على أنه قال لعله تقبل قرينة وما تقبل كيف. الثاني عشر هذا الحديث يا أخي والذي بعده والذي بعده أرى أيضا يدل على الفتم هنا. لا تأصبرني ما شاء الله صار مشكل أربعة هم يدل على التقدم والتأخر. الثاني عشر ما عنه يعني عن الكافي بسنده الموثق عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. شنو معناه؟ يعني يقول للإمام سلام الله عليه أكو ناس خشوات مسلمين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث خشوات ما يصدقون صدق ما يصدقون أبدا. أنتوا ليش أيها الأئمة إذا قالوا لكم يكذبون أنتوا ليش تصدقون ماذا روايات عكس ما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبدأتهم خشوات أنتوا ليش إنه ابن ماذا خشوات ولا يكذبون لماذا يصدق منكم خلاف ما يرونهم. الإمام بيقول صحيح ما كذب صدق من أقله لكن حديث من ينسخ الحديث السابق. ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان يروون معنعن يروون فليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب سيجيء منكم خلافه. قال عليه السلام الحديث ينسخ يو ينسخ كما ينسخ القرآن يو ينسخ ينسخ أحسن ينسخ ينسخ أحسن فيه. الثالث عشر ما بسنده هذا يا أخي حديث والذي بعده يجعل المرجح شيء جديد وهو قوة الدلالة. يعني الحديث الأقوى دلالة خذ به والأضعف دلالة اتركه. نقرأ الحديث يا أخي الثالث عشر ما بسنده الحسن بسند الكافي والسند حسن. حسن يعني شنو السند حسن؟ يعني فيه بعض الأشخاص إماميا لكن مع الأسف الشديد لا يعدل مثل اتركه إبراهيم بن هاشم القول بلي عن أبي حيون حيون جون ما يأثر الساعة مولى الرضا سلام الله عليه يقول إن في أخبارنا الإمام يقول محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهاتها أو متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. هناك حديث متشابه مجمل هناك حديث ماذا محكم ظاهر واضح الدلالة عندكم داخل بواضح الدلالة وإن شاء الله بعدين يأتي من الشيخ الأنصاري في الدرس الآتي لعله إن شاء الله في الصفحة الآتية في آخر الصفحة إن شاء الله بلي معنى المحكم هنا معنى المتشابه هنا في هذه الرواية شنو المقصود إن شاء الله بعدين لعله بعدين هم نذكر لعله هذا الشيء بس احنا بدنا نذكر فقط روايات اللي تذكر ماذا المرجحات بس الغربلة ان شاء الله الغربلة بعدين الرابع عشر ما عن معاني الاخبار ايضا هذا يجعل المدار على قوة الدلالة بسنده عن داود بسنده بسندنا صدوق عن معاني الاخبار صدوق يعني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس لكن شو تصيرون أفقه الناس تتهمون زين إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه يعني إنها معاني محتملات فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب يعني ديروا بالكم إحنا لما نتكلم بفر الكلام دي محتملات فلعله قصرنا ماذا بعض المحتملات هو ظاهر لما تسعى كده بتقول هذا الكلام شلون يصير من إمام لكن دي محتمل آخر احنا نقصد المحتمل الآخر من دون أن نكون كاذبين فإذا يكون ذهنك يتفتح يعني الإمام قاعد كأن ما يريد أن نكون ندقق احنا في كلام هذا إما لأن كلام الملوك ملوك الكلام وفي هاتين الروايتين الأخيرتين شيخ العنصاري يصدق دلالة على أن وجوب التنصيح بمن بحسب قوة الدلالة نقطة عندك بعد أخبار أخرى يقول هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح جمع ترجيح اللي يدل على الترجيح أنه يجب أعمال المرجحات فبعد شكري يقول شيخنا الأنصاري يقول إذا عرف الذن الأخبار أكو إشكال على هذه الأخبار هذه الأخبار هي طبيب يداوي الناس وهو عليل هي تداوي المتعارضات أو هي بنفسها ماذا بينها متعارضة ليش متعارضة لأن مثلا هذا المثال الأول التلاحظ اللي به اليوم نتكلم عنه مثلا المقبولة ابن حنظلة أول المرجحات جعلتها ماذا تتذكر يولا مقبولة ابن حنظلة أول المرجحات ماذا جعلت صفات الراوي أعدل وأوثق بعدين جاءت المن إلى الأشهري لكن مرفوعة زرارة بن حفص تماما الذي رواه غوالي الآن جعلت أول المرجحات هو الأشهري هذا إذن صار تعارض بين مرفوعة وبين ما هي تريد تعارض غير هالمتعارضات وهي بالأثنائية متعارضة شو نسوي ما تقول لي شلون يقول تفعالوا خلي نعالج هذا الذي يريد ان يعالج غيره خلي جهنا شنو نعالج اذا عرفت ما تلونا عليك يعني من الاخبار فلا يخفى عليك ان ظواهر هذه الاخبار العلاجية متعارضة فلا بد من علاج ذلك والكلام في ذلك يعني في علاج هذا التعارض الموجود بين الأخبار العلاجية يقع في مواضع الموضع الأول اليوم نأخذ إن شاء الله الموضع الثاني بحوله وقوته عز وجل يوم السبيل إن شاء الله الموضع الأول بيت فيها بعد ما بحاجة بينه وما هو الموضع الأول؟ هو أن المقبولة جعلت أول المرجحات صفات الراوي أعدلية أو تقية أو أخطائية وغيرها، والمرجح الثاني جعلته ماذا؟ الشهرة الأشهرية. بينما مرفوعة زرارة عكست المطلب تماما، جعلت أول المرجحات هو الأشهرية وثاني المرجحات هو صفات الراوي. وسيرة العلماء على ماذا جرت يا إخوان؟ على تقديم صفات الراوي أو على تقديم الشهرة؟ سيرة العلماء خارجية، سيرة الجواب سيرة العلماء جرت على تقديم الشهرة، يعني سيرتهم توافق مرفوعة. يلا ماذا تفعل؟ لعلك تقول المرفوعة مرفوعة نترحب ضعيفة مرفوعة. قلت صحيح ضعيفة. وتلك بينما تلك، بينما تلك يعني المقبولة، مقبولة وإن كانت ماذا من جهة ضعيفة المقبولة، لأن راويها عمر بن حنظلة وعمر بن حنظلة لم يوثق، لكن تلقاها الأصحاب بالقبول الحسن. فسندع حينئذ سوف ينجذب يقوى. فلعلك تقول المقبولة أرجح لأن مقبولة بين الأصحاب، بخلاف المرفوعة ضعيفة لأن السند بين العلامة وبين زرارة غير واضح. لعلك هكذا تقول، ولكني أقول صحيح المرفوعة ضعيفة السند، ولكن مؤيدة ومجبورة بعمل الأصحاب. فالخلاصة المرفوعة وإن كانت ضعيفة السند لكن منجبرة بالسيرة العملية بعمل الأصحاب. فإذا كلتا الروايتين من حيث السند صارتا، من حيث السند صارتا بمستوى واحد. ليس مستوى واحد، المقبولة راويها ابن حنظلة وهو ضعيف، لكن تنجبر بعمل بتلقي الأصحاب لها بالقبول حسب مشهورة بينهم، قبلوها قبلها الأصحاب تلقوها بالقبول الحسن ولذلك سميت مقبولة. المرفوعة صحيح ضعيفة السنة لكن سيرة العلماء على مضمونها، فصار سندها من هذه الناحية منجبر مضمونها، فصار سندها من هذه الناحية منجبة. إذن سند هذه منجبة، سند تلك منجبة، كلتاهما من حيث السند صار بدرجة واحدة. وماذا تفعل إذن يا أخي؟ يلا سستوي إسلام الدنيا، عندك جواب بحد المشكلة قضية سند بنا بعد تحكي سند إن اثنين صحتنا إلى درجة واحدة مستوى واحد، شاية ثانية أطعد الدولة بدح شايات عدمك لك كلمات ثلاثة أجوبة كلها مختصر مفيد سهل ما بيسع أبدا بس منطقي. هذا يقول الموضوع الأول في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث ان الاولى صريحة في تقديم الاولى. ما هي ابن حنبل؟ الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، والثانية بالعكس، مطبوعة بالعكس. نقطة لعل تقول شيخنا المرفوعة ضعيفة تطرحها، اقول لك وهي يعني المرفوعة الثانية، وان كانت ضعيفة السند الا انها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح. سيرة العلماء، فان طريقة العلماء مستمر على تقديم المشهور على الشاذ، فاذا سندهم جبا والمقبول. وان كانت مشهورة بين العلماء ولذلك سموها مقبولة حتى سمت مقبولة، لكن عمل العلماء على طبق المرفوعة. وان كانت المرفوعة ماذا؟ مش حيث السند ليست مشهورة، فقط من رواها علامة غوال اللآلي، علامة غوال اللآلي، هذا هو. وان كانت شاذة يعني غير مشهورة من حيث الرواية لم يرواها بيت المشهورة المقبولة، لكن سمع مقبولة حيث لم توجد هذه الرواية المرفوعة مروية في شيء من جوامع الأقرار المعروفة، وما حتى لا تحقيق لا استفسار. لا بعد تقولوا يا ما أدري شنو من لا يحضره الفقيه، لا ما أدري بالفاتي معكم، بخلاف المقبول إذا رحت تشتر في كل موجود. هذه المرفوعة ما موجودة، لم يحكيها إلا ابن أبي جمهور على العلامة مرفوعا الى قراره. يلا شو تسوي الساعة الا ان يطعم هاي ثلاث احشاءات. الكلمة الاولى الجواب الاول ان يقال نقدم المرفوعة المقبولة، ناخذ بالمقبولة ناخذ بالمقبولة. المقبولة ماذا؟ يعني ناخذ بها. ليش؟ لماذا؟ لان المرفوعة هي تقول ذلك. يعني ماذا تقول؟ تقول خذوا بمقبولة، خذوا بصاحبتي بصاحبتي. يعني المرفوعة تقول خذ بالمشهور، اول المرجحات المشهور، وهنا المشهورة ماذا؟ فهمت بحسن الجزولة؟ هي المقبولة، فهي تحكم على نفسها بنفسها. واصل ثاني ما ادري على حسن زين زين على اقول لي بس اكما يقول قضية لا تسمى نفسها من سنها، ما ادري سنها على حكي صدق ولا قضية لا تسمى على حال شما نسوها. فالجواب الاول انتهى يا اخي. الجواب الاول ان نقول بان المقبولة هي المقدمة. لماذا؟ لأن المرفوعة هي تقول ذلك، تقول قدموا صويحبتي. لماذا؟ لأن المرفوعة تقول خذوا بالمشتهر بين أصحاب، والمشهور ما هو؟ المقبول، لأن هي المشهورة في الكتب، فمن اللازم حينئذ نأخذ بذلك. بس لعلك تقول، لعلك ترد، تقول مولانا صحيح قالت خذوا بالمشتهر، لكن بالمشتهر يعني شهرة ماذا؟ على مستوى النقل والرواية او على مستوى العمل؟ يا المقصود، فلعل المقصود على مستوى العمل يعني الشهرة الفسواعية، والمشهور على مستوى العمل ماذا قلنا؟ هو المرفوعة. فاذا كيف تقول المرفوعة خذوا بصواعدة؟ اذا تقول خذوا بي بي. جوابنا عليك نقول لا، ان شاء الله من يقرأ خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاب اشتفهم من عدم الله عليك. المفهوم يعني المجتمع على مستوى الرواية، على مستوى النقل، شهرة فتوى الروائية، لا الشهرة ماذا؟ العملية الفتوائية الكذا بين مولانا. إلا أن يقال إن المرفوعة، يلا يا أخي، إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور من حيث الرواية، المشهور روايتان قدم على غيره، والمشهور رواية هنا ماذا؟ المقبولة، يعني هي المشهورة من حيث الرواية. لعلك تقول لي ولكن المطبوعة مشتهرة عملا فاتوان ايضا هي مشتهرة، فكيف تقول المطبوعة قدموا صوحي، بل تقول قدموني لانها هي مشهورة عملا. قلت حينما قالت المطبوعة قدم اشتهر ظاهر ومشتهر رواية، لا مشتهر عملا بلا كتاب ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية عن الفتوى. التفت جيدة يا اخي الى المطبوعة، الجواب الثاني ان يقال انك قلت العلماء يقدمون اول ما يقدمون سيرتهم جرت على انهم يقدمون اول ما يقدمون ماذا قلنا يقدمون؟ الشهر يعني الحديث المشهور على الشهر. قلت هذا اول الكلام، من قال اول الكلام؟ من قال يقدمون المشهور اذا كان راوي المشهور ليس بأفقه ليس بأورع ليس بأصدق ليس ليس ليس ليس من قال يقدمون الرواية المشهورة إذا كان راويها لم يجمع الصفات الغر، بينما الشاذ جمعت الصفات راوية جمع الصفات الغر، من قال إذا يقدمون المشهورة؟ لا نقول غريب غريب، يقدمون ماذا؟ الرواية الشاذة ما دام راويها جمع الأورعية وكذا لعله يقدمون. نتيجة هذا الجواب أقول أنا الشيخ بالتالي نتيجة هذا الجواب بالتالي يا هو الذي يرجح حينئذ مقبول، حينئذ ماذا؟ أيضا يرجح المقبولة، يعني في الجواب الأول رجح المقبولة في الجواب الثاني من النتيجة صار ترجيح مقبول، في الجواب الثالث أيضا ترجيح المقبولة. إذا هذه الأجوبة الثلاثة أجوبة لتقديم المقبولة في على هذا نبدأ عليه من الأول يا أخي. لذلك يقول مع أننا نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير غير المشهور أصح منه من حيث صفات الغر من حيث صفات الراوي، خصوصا إذا كان الفقهية موجودة ما شاء الله. إذا كان راوي الشاذ أفقه، من قال يقدمون المشهور على الشاذ إذا كان الشاذ راويه أفقه؟ ويمكن أن يقال الجواب الثالث يا أخي هو الأخير وأحسن الأجوبة هو هذا الجواب، يعني من حيث الفنية جانب الفني جانب الصناعة جانب الدقة هو هذا الجواب الثالث، وهو أن يقال بأنه أصلا لا تنافية ولا تنافية بين الروايتين بين المقبولة وبين المرفوعة. لماذا؟ يعني المقبولة أولا ماذا فرضت؟ اختلاف الحكمين الحاكمين بسبب اختلاف الحكمان بسبب ماذا؟ اختلاف ماذا؟ الحديث كل مستند الى حديث. الامام سلام الله عليه صحيح اول ما ذكر المرجحات ماذا ذكر؟ ماذا ذكر اول ما ذكر في المقبولة؟ صفات لكن صفات الراوي ذكرها اول ما ذكرها لا لاجل الترجيح بين الروايتين بل بين الحكمين، فصفات الراوي جعل الامام من مرجحات الحكمين قال خذ بأوسقهما بأعدلهما بأفقههما. فنظر إلى الحكمين بما هما حكمان لا بما هما راويان بروايتين. يعني هذا الترجيح ليس ترجيح بين الروايتين، بين الحاكمين بما هما حاكمان. وقرينتي على ما أقول، وقرينتي على ما أقول أن الإمام سلام الله عليه هكذا سأله الراوي، قلت هما عدلان مرضيان. قال ينظر إلى المستند إلى الرواية. يعني من الآن الإمام حينئذ النظر إلى من؟ إلى الرواية ثم قال قلت بالمستند. يعني قبل هذا الإمام ما نظر إلى الرواية، ناظر إلى الحكمين بما هو. جواب هو أبدي جدا لطيف يا أخي. فالإمام سلام الله عليه حينما ذكر صفات الراوي رجح بصفات الراوي بالأوثق بالأعدل، لم يجعل مرجح بين الروايتين، وإنما جعلها مرجحة لحكم الحكمين بين الحكمين. وإن بلي ومن بعد ذلك نظر الى الروايتين، قلت هما عدلان مرضيان. قال خذ بالرواية في المستند الذي هو مستند. فاذا اول مرجحات الروايتين ماذا راح يصير على هذا البيان؟ اول مرجح للروايتين على هذا الاساس ماذا راح يصير؟ هو الشهرة لا صفات الراوي. واذا كان هو الشهرة اذا يتوافق مضمون المقبولة مع مضمون ماذا؟ مع مضمون ماذا؟ مرفوع. لان المرفوع جعلت اول مرجحات الشهرة، هذه هم جعلت اول المرجحات الشهرة. جواب لطيف حسن جميل طبق العبارة. لذلك يقول ويمكن ان يقال ان السؤال لما كان عن الحكم اول ما سأل عن الحكم السائل كان الترجيح فيهما من حيث الصفات، كان الترجيح فيهما ها في الحكمين، ها كان الترجيح في الحكمين سيدنا فيهما وبينهما، ها من فيهما ما بيصير خوف يلا لا يخوف. فقال عليه السلام الحكم ما حدا بي أعدلهما، مع أن السائل والطراب وفي نفس الوقت يفترض السائل ماذا؟ اختلاف في المستند. مع ذلك الإمام جعل الترجيح من حيث الصفات، مع أنه ذكر سؤال أن اختلافه من حيث المستند، سؤال ذكر ذلك، لكن مع ذلك الإمام جعل المرجح من حيث الصفات. هذا دليل على أن الإمام غض النظر عن المستند، نظر إلى الحكمين، مع أن السائل ذكر صحيح أنهم اختلفا في حديثكم، لكن الإمام سلام الله عليه بدا أن السؤال عن الحكمين نظر إلى الحكمين فرجح بالصفات. فلذلك الترجيح بالصفات يكون بين الحكمين. ولذلك العلماء اتفقوا على انه اذا تنازع حكمان اختلفا حكمان المرجح ماذا بينهما؟ هو الصفات بسبب هالرواية. يعني هذه الرواية جعلت المرجح بين الحكمين لمولانا. ومن هنا يعني ومن اجل ان الصفات هي مرجح بين الحكمين، وهذه الرواية ذكرت الصفات من حيث هي مرجحة بين الحكمين، اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام الا بالفقاهة والورع. الا بالفقاهة والورع، الا يعني شنو؟ الا يعني شنو؟ يعني ولم يجعلوا من جملة المرجحات ماذا؟ الشهرة. الشهرة ما جعلوها، يعني الشهرة الامام جعل مرجح بعدين من روايته، جعلوا المرجح فقط ماذا؟ الاورعية من الصلاة. لان الصلاة ذكر الامام كمرجح بين الحكمين. فإذا هذه المقبولة حينما ذكرت صفات الراوي ذكرت صفات الراوي من باب أنها مرجح بين وربت على ذلك بين بين الحكمين لا بين الروايتين. فمضمون المقبولة يصير كمقبول رواية بني داود بن الحسين. لذلك يقول فالمقبولة نظير رواية داود بن الحسين لراوي رواه داود الحسن. ما يوافق اختلاف الحكمين، لكن ما ذكر الراوي اختلف الحكمان بسبب اختلاف المستند الحديث الذي استند له. هذا اختلافه، فالامام رجح بالصفة. هذه المقبولة نفس رواه داود بن حجر العصير، كما ان رواه داود رجحت من حيث الصفات. هذه المقولة ايضا لما رجح الصفات بين الحكمين، نظر الحكمين رجحت بين الصفات بالصفة. لكن الفرق الذي موجود ان المقبولة ذكرت ان سبب اختلاف الحكمين اختلاف المستند، رواية داود ما تذكر ذلك. شد اقرار رواية داود بن الحسن شد ومدفد قابل شد اقرار كيها السنة ما وجود احنا. في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما اختلاف، يعني بين العدلين وقع بين الرجلين اختلاف، فرضي بالعدلين يعني هذين الحاكمين العدلين، واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم. لاحظ يا اخي لم يفترض الراوي اختلاف الحكم نشأ من اختلاف المستند، قال عليه السلام ينظر الى ابقيهما واعلنهما باحاديثنا واورعهما فينظر حكمه ولا يلتفت الى الاخر. اذا المقبولة راح يصير مقبولة نفس مقبول، فالمقبولة نظير داود بن حسين الواردة في اختلاف الحكمين الواردة في عمل جور تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما على اختلاف الروايات، حيث قال الامام ينظر الى ابقيهما واعلنهما واورعهما فينظر حكمه. وحينئذ اذا هذا الصفح لكن راح يصير خلاف الجواب ان الصفة راجعة من ما من المرجحات، لكن المرجحات بين ماذا وبين ماذا؟ بين لا بين الروايتين، فيكون صار مرجحات الحكمين. اي مولانا اي لما ابن حنظلة ما شكل قال للامام انهما عدلان مرضية، حينئذ الامام نظر الى الروايتين فقال خذ بما اشتهرت. فالشهرة اذا جعل الامام مرجح وهي اول المرجحات بين الروايتين. لذلك نعم لما فرض الراوي بعد تشاويرهما يعني هذا الصفات ارجعه الامام عليه الى ملاحظة الترجيع في مستنديهما، وامره بماذا؟ بالاجتهاد والعمل في الواقع على طبق الراجح، يعني تاخذ الراجح من الخبرين مع الغاء حكومة الحكمين، يعني مع تساقط الغاء التساقط يعني الحكومة هي تساقط لان اختلفت، فسيكون تنظر علما الى المستند فتاخذ بالاشهر. مع الغاء حكومة الحكمين شو كلاهما يقولون يوكليهما يا الأحمد، كلاهما يوكليهما. خب لا تقول لي فد مرة نفس الشيء نفس الشيء، يعني ما قاعد اقول لك خب معنى، وانا ما اقول لك نحويا شنو نحويا اضرب الغاء نحويا كليهما يقولون يا ما ادري ايش يسمون. فاول المرجحات الخبرية اذا على هالاساس اول المرجحات الخبرية يا راح يصير بين الخبرين الشهرة بين الاصحاب، فراح يتفق المقبولة ويا المرفوعة فتنطبق على المرفوعة، يعني هذه المقبولة تنطبق على المرفوعة حينئذ يطابق ذي جعل الاول مرجحات مرفوعة على اول مرجحات الشهرة، هذا ايضا كذلك. نعم اكبر الاشكال صغير، نعم خلصنا هذا الاشكال صغير. اذا انت تقدر تدفع كل شيء رحمة الله عليك حتى نخلص معك. شنو الاشكال الصغير؟ وهو انه عند اختلاف الحكمين حاكمين يؤخذ بالاعدل بالاقطع على الرأس والعين ممنوع. احسن جزاك الله خيرا. لكن اذا تساوي كان عدلين مرضيين مناسب ماذا؟ شو يقولون العلماء؟ علماء شو يقولون؟ المدار على الحاكم الذي عين المدعي. علماء شو يقولون؟ بينما هذه الرواية مقولة ابن حنظلة قالت اذا كان عدلان اذا كان عدلين مرضيين ماذا الموقف حينئذ؟ لم تقل الاختيار اختيار، لم تقل المدار على الحاكم الذي اختاره المدعي، بل تقول انظر الى المستند. هذا ما هذا شنو شلون يصير الحين هذا؟ هذا فريق بالي، فريق اشكال بعيد عليه من بالي، الثاني بيسال مو عند الثاني. الا اللهم واحد منكم يجيب. يقول شيخنا صحيحه. ذات العلماء قالوا اذا كان الحاكمان قد اتفقا في الصفات المدار عليهما، قلنا العلماء شو يقولون مدار عليهما؟ الحاكم الذي عين شو يسمونه؟ شو يسمونه؟ مدعي، لكن هذاك الحاكم المنصوب من قبل الامام سلام الله عليه، من قبل التقي. اما قاضي التحكيم، قاضي التحكيم شنو؟ كان الذي يتفقون طرفين متقاصلان على ان يحكم بينهما شخص معين، هذا لم يثبت بعد تساوي صفات الحاكمين ان المدار دائما شديد. اقول بعد على الحاكم الذي يعين المختار اختار المدعي. لا ما تعرف هذا الشيء، هذاك اللي قالوا الفقهاء فيما اذا فرض القاضي قاضي المنصوب لا قاضي التحكيم، وفي المقبول القاضي قاضي ماذا؟ قاضي التحكيم. يعني تبقوا اثنيناتهم لو لا على نصب شخص هذا على شخص على قاضي التحكيم اذا تطبق العباره. نعم قد يورد على هذا الوجه الذي ذكرناه، هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه، هذا الثاني الذي ذكرناه، وهو ان هذه الصفات جعل الامام مرجح، لكن مرجح بين الحكمين لا بين الروايتين. يرد ان اللازم على اقوال القواعد الفقهاء، احد الفقهاء شنو شي يقول؟ يقول اذا تعارض تساوى الحاكمان بالحسرة مدار على الحاكم الذي هذا عين الفقهاء المدعي، ان اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوى الحاكمين تساوى مع المحاكم الصفات، لازم ان نرجع على اختيار المدعي. اختيار المدعي شنو؟ يعني القاضي الذي يختار المدعي، مختار المدعي بينما مقبولة لم تقل كذلك، قالت ارجع على الرواية الثانية لاحظ المستند. ويمكن التقصي عن هذا الاشكال بمنع جريان هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء في قاضي التحكيم، هذا الذي قاله الفقهاء في قاضي المنصور. وكيف كان هذا التوجيه؟ يعني سواء امكننا ان ندفع هذه الاشياء الاخيره او ما امكن، هذا التوجيه الثالث، هذا التوجيه يعني الجواب الثالث الذي قلنا لطيف جميل فني علمي دقيق كذا غير بعيد، والحمد لله رب العالمين.